وفي هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات الألوهية والمحبة. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يعني بدأ في شرح آيات المحبة وأول الآيات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم أطال رحمه الله تعالى في بيان معنى الإحسان ويعني وفرق بين الإحسان في حق الله عز وجل، وأن أفضل تعريف له هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه. وسبق معنا في غير مجلس مسألة أن هذا هي أعلى درجات المراقبة لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه. قال المؤلف وهذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تصل إلى هذه الحال فلا أقل من أن تعلم أنه يراك. والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف ورهب، لأنه يخاف ممن يراه. والإحسان في معاملة الخلق تكلم عن مسألة وهي أن الإحسان في معاملة الخلق يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وهي الشاهد من هذه الآية، وأن الله يحب المحسنين، فهذا دليل على إثبات محبة لله عز وجل، لكنها محبة خاصة، وهي إنما تكون للمحسنين. والمؤلف هنا لم يتكلم عن يعني لم يشير إلى أنها محبة خاصة وليست محبة عامة، ولكن ذكر المسألة المهمة هو أن أن أن أن كون المحسن يحبه الله هو أعلى الدرجات. المجنون الآن في الشارع لو تمسكه وتقول له هل تحب الله؟ قال أنا أحب الله. الصغير تسأله يقول أنا أحب الله. الفاسق المبتدع الضال كلهم يقولون أحب الله، لكن العبرة ليست بمحبة العبد لله عز وجل، العبرة والشأن كل الشأن في أن الله يحبك. متى يحبك الله عز وجل؟ إذا كنت من المحسنين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه مسألة عظيمة، ولذلك هذا أمر غيبي يرزقه الله عز وجل لمن شاء من عباده. ولو تأمل الإنسان ما يراه في أحوال الناس اليوم تجد أن بعض الناس قد رزق محبة الخلق له، وقد لا يكون عنده مال، لا يكون عنده جاه، قد لا يكون عنده منصب، لكن لعل محبة الله عز وجل له لعمل صالح بينه وبين الله، أو محافظة على الطاعة، أو دعاء المسلمين له، أو أوجد له هذه المحبة. وذلك في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى في ملائكته إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم تنادي الملائكة في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فيكتب له القبول في الأرض فيحبها في الأرض. وهذه منزلة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المنزلة وأن يدلنا عليها أنه سبحانه ولي ذلك. هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيها أيضا إثبات الألوهية واسم الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. الآية الثانية قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا فعل أمر، والإقساط ليس هو القسط بل هو من فعل رباعي، فالهمزة فيه همزة النفي. هذه الهمزة هي همزة النفي، إذا دخلت على الفعل نفت معناه، فالفعل قسط بمعنى جار، وإذا أدخلت عليه همزة أقسط صار بمعنى عدل، أي أزال القسط وهو الجور. فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب، مثل خطأ مثل خطأ وأخطأ. خطأ بمعنى ارتكب الخطأ عمدا، مثل خطئ مثل خطئ بمعنى ارتكب خطأ عن عمد، وأخطأ ارتكبه عن غير عمد. فقوله وأقسطوا أي اعدلوا، وهذا واجب، فالعدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية، يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل، ينعم الله عليك بالنعم، فمن العدل أن تقوم بشكره يبين الله لك الحق، فمن العدل أن تتبع هذا، ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، وأن في معاملات الخلق

نعم الآية الثانية المؤلف رحمه الله تعالى الشارح يعني يسهب في بعض الأمور ثم يخرج عن مقتضى ما ساق المؤلف الدليل له. الإقصاء القصد يعني كلام جميل في مسألة أقصط من الإقساط وليس من القسط، وأن المقصود به هي العدل، والعدل يعني يدخل في معاملتك مع الخلق ومعاملتك مع الخالق وفي معاملتك مع الخلق، وأنواع التعامل مع الخلق كثيرة. ذكر هنا معاملة الخلق ومعاملة الوالدين ومعاملة الأولاد ومعاملة الورثة، والعدل بين الزوجات والعدل في نفسك، العدل أيضا بين الموظفين، العدل بين الخدم، العدل يعني صور العدل، العدل بين الطلاب. ومن صور العدل بين الطلاب يعني أن يراعى الضعيف الذي لا يفهم، ليس كل الطلاب يستطيع أن يفهم مثلا ما تقوله، فالله عز وجل قد ميز بين أفهام الناس وعقولهم وقوة حفظهم من عدمها، فمن العدل بينهم أن لا تكلفهم جميعا بمثل المسؤولية التي يكلف بها أحد. ثم تكلم على مسألة الحقيقة يعني استعمال لفظ المساواة بدل العدل، وهذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو ما نسمعه اليوم من مطالبة بالمساواة في كثير من الأمور، بل صار شعار بعض المؤسسات الرسمية في بعض الدول أو المؤسسات يعني الفكرية الدعوة للمساواة. والحقيقة أن الدعوة للمساواة ليست واردة كما ذكر المؤلف في الشريعة، وإنما الذي ورد في الشريعة هو العدل، الدعوة للعدل، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، التفريق بين المفترقات والجمع بين المتساويات. ولذلك ما ذكره المؤلف هنا هو في الحقيقة وأكد عليه أن لا نكون في كلامنا معه، وما نعيشه يعني يعيشه خاصة من يعارك يعني تعامل مع الجهات الإعلامية أو الجهات الفكرية في تداول الألفاظ واستخدامها في غير موضعها. وأكثر ما يفيدك يعني مثلا كفائدة، مثلا الآن إذا أرادوا وضع نظام فإنهم يضطرون في وضع النظام إلى وضع لائحة تفسيرية. لماذا؟ لئلا يفسر ألفاظ النظام على غير ما وضعها المنظم. طيب ألفاظ الشريعة لا ينبغي أن نفسرها على هوائنا، فالشارع إنما جعل لفظ العدل يقصد به القسط بين الناس، وهو الجمع بين المتساويات والتفريق بين المفترقات. لكن أن تريدون بالمساواة يعني مميزة الناس في يعني ذكر مثل الأنثى والغني مثل الفقير، لا هذا غير صحيح. لذلك المؤلف هنا تكلم عن الشيوعية وغيرها من الأفكار الآن الموجودة تدعو إلى المساواة. لذلك يدعون إلى المساواة في الميراث، يدعون إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الأعمال، في الولاية وهكذا. وبسبب إسهاب المؤلف رحمه الله في شرحه على مسألة الإقساط واللبس الذي صار فيها لم يتكلم عن شاهد من الحديث، وهو قوله إن الله يحب، هو أنها إثبات المحبة لله عز وجل، وأنها مقصورة على المقسطين، وأنها من المحبة الخاصة، ومثل ما ذكرنا في الآية الأولى، ولا تكون هذه المحبة إلا لمن شمله هذا الوصف، وهو أن يكون من المقسطين العادلين. ولذلك جاء في حديث أخرى في فضل العدل ما يؤيد هذا الكلام، ومن حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أولهم قال إمام عادل. هل الإمام العادل هو الباغي؟ هل الإمام العادل الذي ساوى بين يعني المفترقات؟ لا، الإمام العادل الذي أعطى كل ذي حق حقه، فالله عز وجل يحبه، وأيضا الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذه محبة خاصة قضاها الله عز وجل للمقسطين فقط. نعم أحسن الله إليكم. والآية الثالثة قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، ما شرطية وفعل الشرط استقاموا وجوابه فاستقيموا ما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم في ذلك. وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا لا نستقيم لهم. والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم فيجب علينا أن نستقيم لهم بقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد لهم بقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا لكن يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم، بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي انبذ إليهم عهدهم. فقيل: لا عهد بيننا وبينكم. فإذا قال قائل: كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ قلنا: لخوف الخيانة، فهؤلاء لا نأمنهم لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون، فهؤلاء ننبذ إليهم على السواء ولا نخونهم ما دام العهد قائما، لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال، قلنا: هذا حرام، لا تقاتلونهم حتى تنبذوا إليهم العهد. قوله: المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى. وفي الآية في الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها. نعم، هذه الآية الثالثة نفس ما سبق في وصف الله عز وجل بأنه يحب المتقين، لكن أتى المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بمطلع الآية: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ولذلك الشارح لما جاء هنا بدأ يذكر معنى الاستقامة عند المعاهدين، لأن الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فبدأ يتكلم في أنواع المعاهدين بناء على الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل. لكن ونبذ العهد إليهم، وأنبذ هذا الأمر يعني اطرده ارميه، فكأنك تنبذ إليهم عداهم إذا خانوا الله عز وجل. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. المقصود هنا أن الله عز وجل في هذه الآية أثبت له سبحانه وتعالى المحبة الخاصة للمتقين. المتقين من هم؟ المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والمؤلف اقتصر على هذا التعريف للتقوى، قال: هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى. والتقوى لو جمعت الآيات التي في وصف المتقين في كتاب الله عز وجل لكانت كثيرة، من أكثرها وصفا للمتقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية من أكبر ما جمع الله عز وجل فيها وصف المتقين. ولذلك مما استطرف هنا يعني تحدث بقصة طريفة وقعت لي لما كنا في المرحلة الثانوية في المعاهد. عندنا مادة اسمها مادة التعبير الإنشاء، والذي يعني يستحضر الآيات والأحاديث يسهل عليه الكتابة. الحمد لله. رحمكم الله. ليكم الله في حالكم. المهم أنه في سؤال الاختبار جاءنا سؤال تكلم عن التقوى. هذا اختبار عندك ساعة كاملة تكتب التعبير عن التقوى. فأنا اكتفيت في ذلك الوقت بأنني أتيت بهذه الآية ثم ذكرت صفات المتقين من هذه الآية. وأذكر أنني يعني أعطاني الأستاذ جزاه الله خير ورحمه لو توفي أعطاني الدرجة الكاملة. المقصود أن يعني يمكن ذكرتها في أكثر مرة أنك أحيانا تحتاج إلى أن تلقي درس أو محاضرة أو كلمة أو خطبة وتبحث عن عما يستجمع ولا تكون على استعداد أو مهيئ. ويكفيك في ذلك أن تأتي إلى آية من كتاب الله عز وجل تجمع فيها يعني يكون قد جمعت هذه الآية صفات أو ضوابط أو محددات كما ذكرنا في الآية التي جمعت أنواع الشفاعة. وهذه الآية في صفة المتقين لو جلست تلقي عنها محاضرة مدة ساعة كاملة لاستطعت. وهذا ولله الحمد يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يعني كان يقول لا إذا جاءت فرصة لإلقاء الكلمة أو الموعظة فلا يعني تتوالى في ذلك ابدأ ويعينك الله عز وجل. المقصود هنا أن المتقين الذين يحبهم الله عز وجل شاملة لمن قاموا بأمور كثيرة اختصرها العلماء في قولهم هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامر كثيرة واجتناب نواهي كثيرة. فهذه الآية أثبتت صفة الحب المحبة لله عز وجل وأنها محبة خاصة للمتقين والمتقين من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. نعم أحسن الله إليكم. الآية الرابعة قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب صيغة مبالغة من التوبة وهو كثير الرجوع إلى الله والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته وشروطها خمسة. الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه. الثاني الندم على ما فعل من الذنب وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه. الثالث الإقلاع عن الذنب بتركه إن كان محرما أو تداركه إن كان واجبا يمكن تداركه. الرابع العزم على ألا يعود إليه. الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس مغربها. فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل. فالتواب كثير التوبة ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب. ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى ذهب صوتك. أيوه. ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب. ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى يحبه. والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى، لأن من كثر ذنوبه وكثر توبته يحبه الله، فمن قل ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. فقوله ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره. وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن بقوله التوابين والظاهر بقوله المتطهرين. وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. نعم الآية الرابعة وهي جمع الله عز وجل محبته لنوعين صنفين من العباد وهم التوابون والنوع الثاني المتطهرون. والمؤلف هنا تكلم عن أن لفظة التواب صيغة مبالغة من التوبة، يعني أنك تقول فلان كذاب، ومعنى كلمة كذاب معنى أنه يكذب مرة بعد مرة بعد مرة، لذلك الصواب أن تقول فلان كاذب عند المخاصم يقول هذا كاذب، لا تقول كذاب، لأن كلمة كذاب أنت تتهمه بأنه قد تعود الكذب، مع أنك إنما تكذبه في الخبر الذي يحكيه لك أو يحكيه عنك. ولذلك كلمة التواب هنا في هذه الآية دليل على أنه كثير الرجوع إلى الله عز وجل، وهي تحتمل معنيين، ليس معناها فقط ما يقتضي كثرة الذنب. المؤلف هنا يعني حصر كثرة التوبة نظرا لكثرة الذنب، لكن ليس بالضرورة، أيضا قد يكثر الإنسان التوبة إلى الله عز وجل حتى وإن لم يفعل شيئا. الله عز وجل يحب التوابين، يعني يكثر التوبة إلى الله عز وجل من فعله ومن أفعال الخلق والاستغفار، وليس بالضرورة أن يكون هناك ذنب تجدد، لكن الله عز وجل يحب التوابين، يعني كثير التوبة، كثير سواء كان من ذنب متجدد أو من غير متجدد. ولكن لا شك أن كثرة التوبة من ذنب غير متجدد ندم، وذلك المرأة التي رجمت ولعنها أحد الصحابة أو سبها، قال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبله، لو تابت أهل المدينة لكفتهم، لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، وذنب واحد، فكيف بالشخص الذي يعني يذنب ثم يحس بالذنب ويعيش طيلة عمره طيلة حياته وهو يحس بذلك الذنب الذي عاشه؟ فالتوبة كثرة التوبة ليس بالضرورة أن تستلزم كثرة الذنب، ومهما يكن فإن من أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب، فالله عز وجل يحبه هنا ليس لكثرة ذنوبه، وإنما لاعترافه بتقصيره، وأنه كلما كثرة تكرار التوبة هي المستلزمة لمحبة الله عز وجل. لكن الذي لم يذنب إطلاقا ويكثر التوبة والاستغفار لله عز وجل، هذا لا شك أنه أعظم أجرا، يعني مثل الطالب في الفصل الذي نسي الواجب مرة واحدة، أو شخص كلما نساه اعتذر الأستاذ وأتى به وأتى به وأتى به، فرق بين الاثنين. والنوع الثاني من محبة الله عز وجل هو للمتطهرين، سواء من طهارة الأحداث والأنجاس، لأنها ذكرت يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بعد يعني طهارة من الأحداث أو طهارة القلب، وقد يكون طهارة القلب مبنية على أو مأخوذة من محبة الله عز وجل للتوابين، لأن التوبة هي في حقيقتها تطهير القلب من درن الذنوب والمعاصي، وفيها ما سبق في الآيات الأخرى من إثبات اسم الله عز وجل وإثبات صفة المحبة الخاصة للتوابين والمتطهرين. نعم أحسن الله إليكم. الآية الخامسة قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله، يقال له إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول، فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقال إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته قلنا له هذا كذب، لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه، فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله، فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب، وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. يقول تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفس الله أعظم من نفوسنا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث أيضا: من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله أرولته. إذن فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عمله. وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. نعم، هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لكنها محبة مقابلة، يعني إن كنتم تحبون الله تدعون وتزعمون حبكم لله عز وجل ففيه جواز يعني محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، ولكنها ليست كافية لنيل محبة الله سبحانه وتعالى. يعني فيه من المسائل أن محبة الله، أن محبة العبد لربه لا تكفيه لنيل محبة الله عز وجل له، بل شرط محبة الله عز وجل لعبده أن يتبعه، يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمى العلماء هذه الآية سموها آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله عز وجل، فأمر الله نبيه أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا تحد أنهم لكل من ادعى محبة الله. المقصود هنا أن الله عز وجل يحب عبده، يحب، جعل من مسببات محبة الله عز وجل لعبده أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فعلا هي آية الامتحان. ولذلك الصوفية مثلا يدعون محبة الله عز وجل ويفعلون هذه الأفاعيل زعما منهم أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرد عليهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، اتبعوا محمدا، لم يأتي على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال التي تفعل ولا هذه الاحتفالات بيوم المولد ولا غيرها، فهذه الأفعال تخالف مقتضى محبة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كالآيات السابقة في إثبات محبة الله عز وجل لعباده، لكنها محبة مشروطة، لأن الله عز وجل لا يحب عباده إلا إذا اتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا محبة خاصة. نعم، هذا كل من كان أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كان لله يحبه، هل يمكن أن تكون قاعدة أو ضابط؟ نعم صحيح، كل من كان أتبع لرسول الله كان لله يحب، صدقت. طيب. الآية السادسة قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي إذا ارتددتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فكل من ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به لأنه تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه، فسوف يأتي الله بقوم بدل منهم يحبهم ويحبونه، وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته. وتمام الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أما المؤمنين أذلة يخفضون أجنحتهم للمؤمنين ويلينون لهم ويتطامنون، ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وإذا لاقاكم اليهود والنصارى ولو كانوا ألفا وأنتم عشرة نشق هذا الجمع ولا نفسح لهم الطريق بل نلجئهم إلى أضيقه فنريهم العزة بديننا لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العزيز. نعم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامي جادلوه بمثل ذلك فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد ولا يخافون لومة لائم لا يخافون نقد الناس عليهم يقولون الحق ولو كان على أنفسهم لكنهم لا يستعملون الحكمة في لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرمون الوصول إلى الغاية فإذا رأوا أن تستوجب التعبر في ويرومون لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية وإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور تأخروا وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال استعملوه لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معنية والوسيلة عينة والوسيلة حسب ما تقتضيه الحال ثم قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها وزيادة أن الله تعالى يكون محبوبا نعم هذه الآية طال المؤلف في شرحها لأنه أتى بتتمتها والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا وعيد من الله عز وجل وهو أنه في غنى عن عباده وأنه إذا ارتدتم عن هذا الدين فسوف يأتي بقوم يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه وإذا وهذا كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فمن ارتد عن دين الله عز وجل لا يعبأ الله به كما يقول المؤلف فالشاهد في هذه الآية هو قوله يعني المقابلة في قول الله عز وجل أنه سيأتي بقوم يحبهم سبحانه ويحبونه فأثبت أمرين كلها وردت في الآية التي قبلها أن الله يحب وأنه يحب أن الله يحب وأنه يحب كما قال المؤلف في آخر الشرح هنا قال وزيادة أن الله يكون محبوبا فلو قيل يعني قال محبوبي هو الله سبحانه وتعالى فيجوز ذلك لكن محبة العبد لله عز وجل محبة العبد لربه سبحانه وتعالى تكون فوق كل محبة فوق كل محبة ولعله يأتينا في الأحاديث أنه يعني محبة الله ينبغي أن تكون فوق كل شيء وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على بعض الصحابة أو يبين لهم أنه يحبهم يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك وورد عنه في أكثر من 7 مواضع تقريبا فيما أذكر أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا حبيبتي فمحبة العبد للعبد جائزة وفوقها كلها محبة العبد لربه سبحانه وتعالى فهنا في هذه الآية يحب الله عز وجل الله أن إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات أن الله عز وجل محبوب من خلقه سبحانه وتعالى نعم أحسن الله أسباب قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذه الآية في سورة الصف وسورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد لأن الله تعالى بدأ بالثناء على المقاتلين في سبيله ودعا إلى الجهاد في آخرها ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد والصلاة جهاد مصغر فيها قائد يجب اتباعه فإن لم تتبعه بطل صلاتك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. الصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، ولو وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة كأنهم بنيان، والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا يتماسك بعضه ببعض، ولهذا قال كأنهم بنيان مرصوص، فليس كالمفرق فالمرصوص أشد تماسكا. فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات. أولا يقاتلون فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. ثانيا الإخلاص لسبيله. ثالثا يشد بعضهم بعضا لقوله صفا. رابعا أنهم كالبنيان والبنيان حصن منيع. خامسا لا يتخللهم ما يمزقهم قوله مرصوص ما يمزقهم. خامسا لا يتخللهم ما يمزقهم لقوله مرصوص. هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها، وفي الآية من أسماء الصفات ما سبق في التي قبلها. نعم، ما بعدها؟ أكمل. طيب، الآية الثامنة قوله وهو الغفور الودود. الغفور الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنه. الودود مأخوذ من الود وهو خالص المحبة، وهي بمعنى وبمعنى مودود، لأنه عز وجل محب ومحبوب كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله عز وجل واد ومودود، واد لأوليائه وأولياؤه يحبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه. وفي الآية اسمان من أسماء الله الغفور والودود، وصفتان المغفرة والود. وأتمنى لو أن المؤلف أضاف. نعم، الآن المؤلف تكلم عن آخر آيتين في ذكرهما المؤلف، وهي قوله إن الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذكر هذه الفائدة وهي أن سورة الصف تسمى سورة الجهاد لأن الله عز وجل ذكر فيها أحكام الجهاد كاملة، بل وختمها بآخر آية وهي تحدي الله عز وجل يعني عيسى وقومه. ومن هذه الآيات الآية التي استشهد بها المؤلف وهي محبة الله عز وجل للذين يقاتلون في سبيله. فهنا المؤلف دقق في هذه المسألة وبيّن أن هذه المحبة الخاصة لا تصلح إلا لمن توفرت فيه هذه الصفات الخمسة التي ذكرها الله عز وجل. فأولها أنهم يقاتلون فلا يركنون إلى الخلود. الثانية الإخلاص في سبيله وليس في سبيل الدنيا ولا سبيل الغنيمة ولا لأجل الدفاع عن الأوطان ما لم تكن مصحوبة بإخلاص لله عز وجل. يشد بعضهم بعضا يعني متواصلين فيما بينهم. أنهم كالبنيان هذا وصف لهم. الوصف الخامس أنه لا يتخللهم ما يمزقهم مرصوص. الكتب هذه مرصوصة في المكتبة معناه أنها ليس بينها فراغات. كذلك المجاهدين في سبيل الله متواصلون فيما بينهم. فهذه محبة خاصة من لله عز وجل لمن اتصفوا بهذه الصفات التي ذكرها المؤلف. ثم ختم الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل وهو الغفور الودود، ليثبت صفة، يثبت اسما لله عز وجل يقتضي صفة، يقتضي صفة المحبة وهو الودود. الغفور معناه الساتر للذنب، لكن الودود هو المحب. المحبة درجات، أقصى درجات المحبة هي الود. قد أحب الشخص لكني لا أود الجلوس معه، حبه محبة إيمان لأنه أخوي المسلم، لكن المودة تكون أقصى درجات المحبة. لما أثبتنا صفة الودود لله مقتضاها أن نثبت صفة الود لله عز وجل، ومقتضاها أيضا نثبت صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، لأن الود إنما هو أعلى درجات المحبة. والود كما ذكر المؤلف هنا من الأفعال المتقابلة، فلا يمكن للإنسان أن يود شخصا إلا وهو يوده والشخص الآخر يوده، لكن كونك تحب شخص وهو لا يحبك وتصل إلى أقصى درجات الود والغرام فيه وهو لا يحبك، لا يمكن أن يكون ذلك ودا. ولذلك لا يمكن أن يكون الله عز وجل ودودا أو وادا لأحد إلا وهذا الأحد يود الله عز وجل. الله واد ومودود كما ذكر المؤلف هنا، واد لأوليائه وأوليائه يودونه، قل إن كنتم تحبون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عز وجل. وهذه الآية مثل ما ذكر المؤلف فيها اسمان من أسماء الله الغفور والودود، وفيها صفتها، بل فيها ثلاث صفات: صفة المغفرة وصفة الود وصفة الرحمة، لأن الود إنما هو أعلى درجات الرحمة. نعم. ثم سيكمل المؤلف هنا بذكر تعقيبات أو على الشروح لعلنا نقرأها. نعم. أحسن الله إليكم. وأتمنى لو قال لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخلة، بقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو من كان في أعلى المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجارع عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته، وأما الخلة فهي بينه وبين ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا الاثنين، هما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيفية، فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل. وهذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية، أول ما أنكر قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القسيري رحمه القسري فنعم فقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، حيث خرج به موثوقا في يوم عيد الأضحى، موثقا يعني مربط، حيث خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى، وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. ويقول ابن القيم في ذلك: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخ قرباني من أخي قرباني فللدنيا الآن محبة فلدينا الآن محبة وود وخلة فالمحبة والود مطلقة والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية مثل الأشاعرة يقولون لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا لأن العقل لا يدل عليها وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه فنحن نقول نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل فنقول بالله التوفيق إثبات الطائعين بالجنات و إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك هذا يدل بلا شك على المحبة ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بأذاننا عمن سبق وعمن لاحق أن الله عز وجل أيد من عباده المؤمنين ونصاره وأثابهم وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصره وأثابهم عز وجل نعم المؤلف هنا أراد أن يذكر آية تاسعة في المحبة لم يذكرها المؤلف وهي يعني ليست محبة خاصة بل من أقصى درجات الخصوصية في المحبة وهي محبة الخلة أقصى درجات الخلة يعني أنت ولذلك الإنسان في حياته ولله عز وجل المثل الأعلى لا يمكن أن يكون عنده شخص إلا شخص واحد غالب الناس يكون عنده صديق اتخذه خليلا يعني أقصى درجات المحبة يفضي إليه يعني همومه ولذلك قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن الله ولماذا لم يتخذه خليلا لأن الله عز وجل اتخذ محمدا خليلا فلا يحسن به أن يتخذ خليلين في وقت واحد فالخلة أعلى درجات المحبة فهي مثبتة لله عز وجل لكن لم تثبت لله عز وجل الخلة إلا لشخصين وهما إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا هذا هو الدليل عليها الذي ورد في صحيح الإمام مسلم وهذه الآية ثم ذكر المؤلف في بسبب هذه الآية أنه قتل الجعد بن درهم الجعد بن درهم هو الذي يعني نشأ بسبب فكر الجهمية والمعطلة أنكر أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا فكان هناك أمير هو خالد بن عبد الله القسري أخذه يوم عيد الأضحى والناس بعد أن خطب بالناس كان الأصل أن الذي يخطب العيد هو إمام المسلمين فخطبهم وقال إن الجعد ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما يعني نفى صفات الله عز وجل وعطله عن صفاته فنزل وذبحه يعني هذه القصة صححها جمع من العلماء وذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته فالمقصود بهذا الأمر أن هناك ثلاث صفات داخلة في صفة المحبة المحبة والود والخلة فالمحبة منها محبة عامة منها محبة خاصة والود كذلك ولكن الخلة إنما هي خاصة بشخصين فقط هما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم تكلم عن مسألة يعني وجد أن هناك منطلق الحديث عنها وهي الأمور الغيبية هل تبنى على الأدلة السمعية لأنهم إنما أنكروا المعطلة ومن نحى نحوهم من الأشاعرة أنكروا هذه الصفة المحبة قالوا لأنها غيب وجد ماذا يخبرنا بأن الله عز وجل يحب، هذا أمر غيبي خاص. وكيف تعلم أنت في البشر أن فلانا يحب فلانا؟ هذا أمر خاص غيبي داخله، يعني خفي لا يظهر عليه. تعلم أنه ضرب، تعلم أنه قتل، تعلم أنه يمشي وراء، لكن يحبه هذا أمر خاص. فأراد المؤلف هنا أن يدل، يعني يرد على هذه الشبهة بأننا كما نثبت الأدلة، نثبت المحبة أو نثبت في الأمور الغيبية بالأدلة السمعية، كذلك نثبتها بالأدلة العقلية. وهذه مسألة يمكن كررناها أكثر مرة، هو أنك في حال محاججتك للخصم تضطر إلى أن تحاججه بنفس الأسلوب الذي هو حاجك. هو يقول أصلا أنا أنكر أن تستدل لي بالكتاب والسنة، فتأتي وتدل وقال الله قال رسول، هو ينكرها لا يرى أثباتها، فتحتاج إلى أنك تستدل عليه بالأدلة العقلية لتثبت حجتك، لا من باب الاكتفاء بالأدلة العقلية، وإنما من باب الرد على شبهته بما هو مقتنع به من أدلة. وسيذكر الإنسان، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أمور لها علاقة في صفة المحبة. نعم، أحسن الله إليكم. وهنا سؤالان، الأول بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي التي يطلبها كل إنسان، والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يملكه. ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين زوجاته: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فالجواب أن المحبة لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان ما الذي خلقه، ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه، ومن الذي أجرع إليك الدم في عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل، من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها. وكثيرا ما تشاهد بعينك آفات ونقما تهلكك فيرفعها الله عنك. وهذا لا شك أنه يجلب المحبة. ولهذا ورد في الأثر: أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. وأعتقد لو أن أحدا أهدى إليك قلما لأحببته. فإذا كان كذلك فأنت انظر نعمة الله عليك، النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصيها تحب الله. ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أصداها إليه، بخلاف النعم الدائمة فأنت تذكر هذه النعمة، النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده. إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالعبادة فقد فضلك بالعبادة، أو بالمال فقد فضلك بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل، أو بالقوة فقد فضلك بالقوة، بالقوة نعم. وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها، فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحببته. ومنها محبة ما يحبه الله من أعمال القولية والفعلية والقلبية، تحب الذي يحبه الله، فهذا يجعلك تحب الله، لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك، فتحب الله إذا قمت بما يحب، وكذلك تحب ما يحب. والفرق بينهما ظاهر، الأخيرة من الأشخاص والأولى من الأعمال، لأننا أتينا بما التي لغير العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان. وهذه من للعاقل من أشخاص تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب إبراهيم، تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، تحب الصديقين كأبي بكر والشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله، فهذا يجلب لك محبة الله، وهو أيضا من آثار محبة الله، فهو سبب وأثر. ومنها كثرة ذكر الله، بحيث يكون دائما على بالك حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به عليه عز وجل، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله معرضا عما سواه، فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل. وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله عز وجل. نعم، هذا السؤال الأول يعني من المؤلف، هي التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهي بماذا ينال الإنسان محبة الله. هذه هي المطلوبة، يعني الآن قلنا أنه ليس المقصود أن تحب الله، وإنما المقصود أن يحبك الله. وذكر المؤلف هنا ثلاثة أسباب يعني، والسبب الأول سبب مهم، وهو أن الإنسان جرت عادته أنه يحب أو يتذكر النعمة التي وردت إليه وهو بحاجة شديدة إليها. فمثلا الابن مع والديه، تجد أنه لو تسأل الصغير قال أنا أحب أبوي، أو أتسأل الابن قال نعم أحب أبي لأنه اشتغل لي سيارة، لكنه لأنه كان في حاجة إليها، لكنه نسي أن والده أو أمه تعبوا في تربيته وتنشئته وتعليمه وتدريسه والنبقة عليه والصبر على أباه. كل هذه الأمور غابت عن باله وتذكر النعمة التي طرأت له، وما يسمى بالنعم الدائمة بخلاف النعم الدائمة، فأنت تذكر دائما من يعني النعم التي المستجدة عليك وتنسى النعم الدائمة، في حين أن من أسباب محبتك لله عز وجل أن ينظر الإنسان في أسباب النعم الدائمة. هذا من الذي خلقك؟ من الذي أمدك بالنعم؟ من الذي أجرى إليك الدم في عروقك؟ من الذي دفع عنك النقم؟ هذه كلها أمور كثيرة. يعني من الذي صرف عنك الوباء؟ الوباء يأتي للناس فيه وأنت صرفه عنك مع أنك تخالطهم. كل هذه إذا استشعرها المسلم عرف يعني عرف محبة الله عز وجل. من أسبابها أيضا محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية، تحب ما يحبه الله عز وجل، تحب الصلاة، تحب ذكر الله عز وجل، تحب قراءة القرآن، تحب مثل هذه الأعمال، تحب فتحب الله إذا قمت بما يحب، وكذلك تحب من يحب، من يحبه الله عز وجل تحبه، وإذا قمت بما يحب تحب الله عز وجل لأنك أديت أوامره واجتنبت نواهي. ثم الأمر الثالث قال كثرة ذكر الله، لأن من يحب الشخص يكثر من ذكره. لذلك أثر عن ابن مسعود قال إذا أردت أن تعرف قدر حب الله، قدر حبك لله عز وجل، فانظر مكانة القرآن منك، فإن كنت تحب قراءة القرآن فأنت تحب الله، لأن من أحب الشيء أحب كلامه. والمقصود أن هذه يعني ذكرها المؤلف هنا استطرادا في بيان أسباب محبة الله عز وجل العبد. ثم السؤال البقية هذه انظر كيف سيذكر ما هي ثمرات، قلنا ثمرات الإيمان بالأسماء والأسماء الله الحسنى، كل بقية المبحث هنا في بيان ثمرات الإيمان بمحبة الله عز وجل لعبده. نعم أحسن الله عليكم. السؤال الثاني، ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر؟ والجواب أولا قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يقتضي أن نحسن وأن نحرص على الإحسان، لأن الله يحب كل شيء يحبه الله فإننا نحرص عليه. ثانيا قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل. ثالثا قوله إن الله يحب المتقين يقتضي أن نتقي الله عز وجل لا نتقي المخلوقين، بحيث إذا كان عندنا من نستحي منه من الناس تركنا المعاصي، وإذا لم يكن عصينا فالتقوى أن نتقي الله عز وجل ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. انظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك ولا يهمك غير ذلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، افعل ما يقتضيه الشرع وستكون لك على العاقبة. رابعا يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين، وهذه تستوجب أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل، أكثر أن أرجع إلى الله بقلبي وقالبي. ومجرد قول الإنسان أتوب إلى الله هذا قد لا ينفع، لكن تستحضر وأنت تقول أتوب إلى الله أن بين يديك معاصي ترجع إلى الله منها وتتوب حتى تنال بذلك محبة الله. أن بين يديك معاصي بدون نعم. يعني ما فيها هذا خطأ مطبعي، إنها مكسورة، مكسورة مجرور بحذف حرف العلة. نعم الله عليكم. ويحب المتطهرين إذا غسلت ثوبك من النجاسة تحس بأن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين إذا توضأت تحس بأن الله أحبك لأنك تطهرت إذا اغتسلت تحس أن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين ووالله إننا لغافلون عن هذه المعاني أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة لأنها شرط لصحة الصلاة خوفا من أن تفسد صلاة صلاتنا لكن يغيب عنا كثيرا أن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله لنا نستحضر عندما يغسل الإنسان بول أصابت ثوبه وذلك يجلب محبة الله له لحصلنا خيرا كثيرا لكن في قفلة الله يجزاك أبد شكرا جزيلا نعم سم كمل خامسا قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذا أيضا يستوجب أن نحرص غاية الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نترسم طريقه لا نخرج منه ولا نقصر عنه ولا نزيد ولا ننقص وشعورنا هذا يحمينا من البدع ويحمينا من التقصير ويحمينا من الزيادة والغلو ولو أننا نشعر بهذه الأمور فانظر كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا سادسا قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نحذر به من الردة عن الإسلام التي منها ترك الصلاة مثلا فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبه ويحبونه ويقومون بواجبهم نحو ربهم فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة سابعا قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إذا آمنا بهذه المحبة فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتوجبها القتال وعدم التواني والإخلاص بأن يكون في سبيل الله أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان أن نحكم الرابطة بيننا وإحكاما قويا كالبنيان المرصوص أن نصف وهذا يقتضي التساوي حسا حتى لا تختلف القلوب وهو مما يؤكد الألفة والإنسان إذا رأى واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره يقوى على الأقدام لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب فستشتد همته فصار في هذه الآيات الثلاث مباحث إثبات المحبة بالأدلة السمعية أسبابها الآثار المسلكية في الإيمان بها أما أهل البدع الذي نعم هذه الآن هي ثمرات هذه الصفة وهي صفة المحبة ولذلك ذكرنا قبل قليل في أن المؤلف لم يتوسع في إثباته في بيان أن هذه محبة خاصة للمحسنين للمتقسطين للمتقين للتوابين للمتطهرين ذكرها هنا في الثمرات اضطر لذكرها هنا في الثمرات هو أنها تقتضي إذا علمت أن الله عز وجل يحب محبة خاصة للمتقين يقتضي منك أن تتقي الله عز وجل لا نتقي المخلوقين فلماذا؟ لأجل أن يحبنا الله سبحانه وتعالى فصار إثبات المحبة الخاصة للمتقين من ثمراته أن تقوى الله عز وجل حرص العبد على تقوى الله عز وجل طلبا في محبته سبحانه ومثلها التوابين مثل المتطهرين يعني لأن يتوضأ مثل ما قال المؤلفون تغسل ثوبك من النجاسة ولا تستشعر في نفسك أن الله عز وجل يحبك لأنه يحب المتطهرين تتوضأ تغتسل وهكذا هدفنا النظافة لا يراك الناس ثوب وصف لكن الله عز وجل يحب المتطهرين أن نتوضأ أن نصلي لكن الله عز وجل يحب المتطهرين فهذه أمور يعني تغيب عن ذهن الشخص ويفعل هذه العبادة ثم في الآيات الأخيرة الخامسة والسادسة أيضا يعني من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم لأنهم ثبتوا على دينهم ثبتوا على الحق الإنسان حينما يكون على مبدأ صحيح يدافع عن يدعو إلى الله عز وجل يجب عليه أن يصبر على هذا لأنه يعلم أن الله عز وجل يحب سيحبه لأنه يدافع عن دينه. ومثلها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهو إنما يصبر بهذا القتال على ما فيه من سغب وحاجة وخوف من الموت، لأن الله عز وجل استشعر أن الله عز وجل سيحبه بسبب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أما أهل البدع الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة، وهي يقولون أولا إن العقل لا يدل عليها، ثانيا إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين لا تكون بين رب ومخلوق أبدا، ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. ونحن نرد عليهم فنقول نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها بجوابين، أحدهما بالتسليم والثاني بالمن. التسليم نقول سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة، فالسمع دل عليها وهو دليل قائم بنفسه، والله عز وجل يقول في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان تبيانا فهو دليل قائم بنفسه، وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات. فالحسيات مثل بلد له عدة طرق توصل إليه، فإذا انسد طريق ذهبنا مع الطريق الثاني. أما المعنويات فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة. وجوب الطهارة للصلاة مثلا فيها أدلة متعددة. فإذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق، فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان. الجواب الثاني المنع، نمنع دعوى أن العقل يدل عليها، ونقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما سبق. وأما قولكم إن المحبة لا تكون بين المتجانسين فيكفي أن نقول لا قبول لدعواكم، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ إن الأصل عدم الثبوت. فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين المتجانسين ممنوع، بل هي تكون بين غير المتجانسين، فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجده يحبها، وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها. أيضا نجد أن البهائم تحب وتحب، فنحن ولله الحمد نثبت لله المحبة بينه وبين عباده. نعم، هذا المؤلف ختم يعني هي ملخص لما سبق أن ذكره، وهو وضع البدع مع الصفات، وأنهم يعني ينكرون أن العقل يقول العقل لا يدل على صفة المحبة، وأن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، يعني لا تكون بين رب ومخلوق، لأن الله عز وجل عال وعظيم والمخلوق ضعيف، لكن لا مانع أن تكون بين المخلوقات، بين الرجل والمرأة، بين الصديق والصديقة. دليل العقل يعني سهل الرد عليه وسيتكرر. أما مسألة الحب بين المتجانسين هذا غير صحيح، فيعني لأن منعها كاف في رد الحجة، فالأصل عدم الثبوت، بل إننا نرى في الواقع أن الإنسان قد يحب سيارته ما عمرها خربت عليه، يوم شراها عند 6-7 سنوات يحبها، وهذه جماد وهذا يعني إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحب مكة، وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة واشد، فالمقصود أنه هذا ينفي هذه الشبهة التي يدعيها أهل البدع. فنحن نثبت ولله الحمد كما يقول المؤلف والشارح، نثبت لله عز وجل المحبة بينه وبين عباده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا محبته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من المحبوبين له عز وجل، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.